وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. قال: ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، بل ينبغي مع كثرة علمه بذاك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية فإنها مرتبط. هذا أراد به بيان الأهلية. ما المراد؟ كلمة أهلية هذه مجملة، ما المراد بها؟ يدخل فيها تحقق المعرفة، ويدخل فيها ضبط العلم، ويدخل فيها ماذا؟ درايته بفنون الشريعة، نقول بفنون الشريعة بعلوم الشريعة، مقاصد وما يخدم هذه المقاصد. هذا المراد به بكون ماذا؟ كثير العلم أو عالم. لا يوجد من يتصف بالعلم إلا وقد تحقق فيه هذه الصفة، أن يكون ماذا؟ أن يكون عالما بفنون الشريعة. إذا لم يكن خرج عن الوصف من أصله. هذا عند القدماء، دعك من المعاصرين، تبي الذهن حيلا ينصرف إلى ما ربي ونشأ عليه الإنسان، لكن لا يعرف عالم عند المتقدمين إلا وقد جمع بين علوم الشريعة. لا شك ولا مراء ولا جدال أنها لن تكون متساوية، بل بعضها مقدم على بعض، وهو في بعضها أكمل من الآخر، هذا لا نزاع فيه. لكن ليس المراد هنا ماذا؟ أنه يترك العلوم الشرعية ثم يختار علما واحدا، كما ما يسمى الآن بالتخصص. هذا التخصص بدعي، بدعة، نقول بدعة شرعية. لماذا؟ لأنه بنى عليه أمور شرعية، جاء وهو فقيه ولا يفقه شيء من سائر العلوم الشرعية، ثم يفتي تكلم في الشرع، ما الذي أدى؟ ما الوسيلة في وصوله إلى هذا الحال؟ هو التخصص. فصار التخصص بهذا الاعتبار بدعة شرعية. نقول هذا لا يجوز شرعا أن يعتكف على علم واحد ولا ينظر في جميع الفن. نعم ينظر في الجميع على طريقة الأوائل، ويأخذ من كل علم أحسنه مما يخدمه في الشرع، ثم بعد ذلك يأتي التخصص عند العلماء الأقدام، ليس التخصص عند المحدثين. كيف يتخصص؟ يكثر النظر في علم ما، يكثر التدريس، يكثر التدريس له، يكثر التصنيف إلى آخره، أنت وشأنك. فإذا أخذت من العلوم جميعها ونظرت في العلوم كلها، ثم بعد ذلك صرت لا تقرأ صباح مساء إلا في التفسير، لا إشكال، لا ننازعك في هذا، ولك سلف كثير من أهل العلم في هذا. أما أنك مفسر ولا تدري اللغة، هذا لا وجود له، هذا من المحال. هذا صحيح لكنه موجود الآن، موجود ولا هذا باطل. هذا إذن التخصص بهذا الاعتبار هذا فاسد، لا يتصور أنه من أهل العلم بتة. فإذا قال قائل أنه لا يوجد متخصص في الفنون، قلنا لا يوجد، يوجد. ولذلك لو نظرت حتى في هؤلاء المتخصصين، قل له إذا أردت أن أشتري كتب، أشتري لمن؟ سأقول لك ابن تيمية، ابن رجب، ابن القيم، الشوكاني، ابن عبد البر. طيب هؤلاء عندهم من أين أتوا؟ وكيف تعلموا؟ وما هي العلوم التي يجيدون؟ وابن الجوزي والصنعاني إلى آخره. فلا يذكرون إلا هذه الأسماء، ونظرت إلى تراجمهم ورجعت فإذا بهم على الكلام الذي نذكرهم. وإنما يكثر عند بعضهم النظر في بعض العلوم، النووي سواء كان ابن حجر إلى آخره. هذا التخصص بهذا الاعتبار لا إشكال فيه، بل قد يكون ضرورة لبعض الناس على حسب. فالمشغول الذي سينشغل بعد أن يؤسس نفسه لابد أن يتخصص. إذا كان سينشغل بوظيفة أو نحوها، حينئذ نقول ماذا؟ جاز له أن يتخصص. أما الذي يستطيع أن يتخصص في عدة فنون متفرغ صباح مساء، يقرأ هذا كتابه إلى آخره، ويجمع بين العلوم، يجلس 10 سنين لا يتوظف مثلا ويقرأ كل يوم في السنة، ثم مانع؟ ليس ثم مانع. إذن التخصص بهذا الاعتبار لا إشكال فيه، يتأصل ثم بعد ذلك يدخل في أي علم شاء ويتخصص في أي علم شاء. لما وجد التخصص بهذا المفهوم الحادث سهل العلم على الكثير من الناس، وكثر الكلام والافتراء على الدين. أو لا، هو من أعظم الأسباب. الآن الفتاوى صارت مفتوحة، والكل يفتي والكل يتكلم، والتبس على الناس، ليس به أقوال علمانيين ليبراليين ومفسدين في الأرض، لا، التبس حتى ممن ينتسب لا أقوم من العلم، ممن ينتسب إلى أهل العلم، فصارت الفتاوى تأتي وهذا يختار وهذا يقول الذي تميل لنفسي وهذا يرجح وهذا يؤلف ويصنف إلى آخره، فصارت المسائل ماذا؟ صارت المسائل منفلتة. لماذا؟ لأنه تخصص في فن 4 سنين في الجامعة ثم ماجستير ثم دكتوراه ثم صار مفتيا، صار عالما على هذا الوجه، ولا يعرف ولا يفهم شيئا من سائل العلوم، حينئذ جاءت هذه الافتراءات. ولذلك قال هنا النووي رحمه الله تعالى: ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، في علم واحد لا يكفي، بل ينبغي مع كثرة علمه بذاك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية، فإنها مرتبطة، بعضها مرتبط بي ببعض، هذا لا أشكال فيه. ولا يقول أن أحد أنني أقول ماذا أنه لابد أن يكون متساوي، هذا لا يمكن أن يكون، لابد أن يكون عنده ماذا؟ علم أكثر من أخ، لكن يكون يفهم. قال رحمه الله تعالى: فإنها مرتبطة، ويكون له دربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام. اطلاع تام يعني يكون مطلع على ماذا؟ ليس على كل كتاب، وإنما على الكتب المعتمدة عند أهل العلم وكذلك العلماء الذين لهم مكانة فيه في العلم، لا يقرأ لكل عالم ولا يقرأ كل كتاب، وهذا من الأمور التي يعني جعلت ثم صعوبة في التفنن، قراءة في جميع، يظن أنه لابد أن يقرأ كل كتاب في أصول الفقه، ولا أدري من أين أتوا بهذه، ولعلهم فهموا أنه يتخصص معناه لابد أن يكون المكتبة كلها في أصول الفقه، ولابد أن يقرأ كل كتاب في أصول الفقه، هذا ما قال به أحد من المتقدمين أبدا، وإنما يطالع الكتب المعتمدة ثم بعد ذلك يبحث بحثا في هذا الفنون في هذه الكتب، يعني ما يحتاج أن يقرأه كتاب في 10 مجلدات يقرأ أو يطبع في أصول الفقه وأنت ضابط لأصول الفقه، حينئذ ليس ثم داعي أن تقرأه من أول إلى آخره، وإنما عندك أبواب تحتاج إلى ماذا؟ إلى زيادة الاطلاع، بعض الأبواب تكون مهضومة لا يحتاج، فتنظر حينئذ للفصول والأبواب التي تحتاجها، ليس بلازم أن تقرأ من الجلدة إلى الجلدة كما يقول بعضهم، هذا غلط ليس بصحيح، بل هو من ضياع الأوقات، لا سيما قد يكون فيه أدلة وعقليات إلى آخره، أن لو جلست تسبح وتقرأ القرآن كان أولى لك، لا سيما المتعلم الذي تمكن فيه في العلم. كذلك ما يتعلق بالتفسير، طبع تفسير جديد، قد يكون الإنسان ضبط كثيرا من مسائل التفسير، ثم مواضع مشكلة، إعرابات، بيانات إلى آخره، وتنظر في التفسير المشكل، أما الواضح البين فلا يحتاج، فلا يحتاج أن تقرأه صيانة للو، هذا الوقت الذي تحفظه من الاطلاع على هذه الكتب تجعله في علم آخر أو لا، بدلا من أن تجعل تقرأ 20 كتاب على ألفيت بن مالك، إذا أقرأ متنا ألفيت بن مالك وأضبط عليه 2 شرحين ثم أجعل الوقت لعلم آخر، هذا الذي ينبغي أن يكون، هذا الذي عند أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: واطلاع تام. قالوا: فلا يأخذ العلم عمن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق، يعني ما يسمى بالصحفي، الصحفي هذا لا يقرأ عليه. قال: فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف، هذا صحيح يعني، وهذا كذلك ليس المراد به ماذا؟ قال ماذا؟ فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف، وليس المراد به أنه يقرأ كل كتاب على أهل العلم، لا، وإنما يقرأ على أهل العلم أصول العلم، يعني المتون التي تحفظ، هذا الأصل، وما عداه يقرأه الطالب بنفسه. وثم طريقان: المشافهة، وهذه تكون هي الأصل، ثم بعد ذلك يتوسع الطالب وينظر ويقرأ بنفسه، لكن إذا قرأ عنده أصل صحيح يفهم كيفية أو كيف يقرأ كلام أهل العلم. أما الذي يعنيه أهل العلم ماذا؟ أنه ابتداء يفتح الكتب ابتداء ويقرأ بنفسه، يقول هذا ممنوع هذا لا يصح، لأن فساده هذا أعظم من فائدته، قد يستفيد هو في نفسه لكن لابد من أخطاء وسوء فهم. قال: وليجتهد على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام اطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، يعني ليتآلف العلم مباحثات هذه والنظر والبحث، إن وجد هذا كالمذاكرة مع طالب العلم، إن وجد فهو حسن، وإن لم يوجد حينئذ الطالب والمعلم له طريقته في البحث وضبط العلم. قال: لا ممن أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق، يعني لم يأخذ العلم عن عن أهله مشافهة. والذي يأخذ من الكتب هذا لا يؤخذ عنه العلم البتة، لا يؤخذ عنه العلم البتة. وجل من ينتسب إلى الجامعات اليوم من هذا النوع، أخذ العلم عن من؟ أخذ العلم عن الكتب، لأنه في الجامعة أخذ مذكرة فقط لم يأخذ كتابا، ثم لم يأخذ عن حاذق أو لا. قال رحمه الله تعالى: ولا ممن أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرى بصحبة المشايخ الحذاق. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. ولذلك ضاع العلم الآن، علم ضائع حقيقة، يحتاج إلى تجديد، وإن كان في صورته موجودا، في صورته موجودا علم لا شك، مشايخ ويعلمون ويدرسون وكتب تطبع وتؤلف إلى آخره وتسجيلات ومواقع إلى ما شاء الله عز وجل، يعني ساعات ترفع بالألوف، لكن هذا صورة العلم، صورة العلم لا حقيقة العلم. هذا الذي هو موجود هو الذي تسمعه دائما، وليس ثم شذوذ عن طرائق العلم ولا غير. هذا الشافعي يقول: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام، يعني هو قد يحصل، لا شك أنه قد يحفظ ويقرأ صباح مساء في الفتاوى ويحصل، قطعا سيحصل، ليس هذا البحث، ليس البحث في أنه يحصل أو لا يحصل، إنما البحث في ماذا؟ أنه قد يفهم أشياء على غير وجهها، على غير وجهها. ولا شك هنا ماذا؟ أنه قد يفسد نفسه ويفسد غيره من حيث لا يشعر، فيضيع الأحكام في خاصة نفسه ويضيع الأحكام كذلك في غيره. قال: وكان بعضهم، يعني بعض العلم، يقول: من أعظم البلية تمشخ الصحيفة، هكذا الصحيفة، قال هنا الصحفية وهو أولى، والمشهور عندهم الصحفية بضمتين، وإن كان هو لحن، وإن كان هو من اللحن، صحفية هذا نسبة إلى ما صحف، صحف جمع صحيفة، حينئذ الذي يمارس الصحف يقال فيه ماذا؟ نرد إلى المفرد، صحف جمع صحيفة، مفرده صحيفة فعيلة، حينئذ النسبة إليه تكون ماذا؟ صحفي، كما تقول حنيفة، ماذا تقول؟ حنفي بحذف الياء، هذا الصحفي لسان العرب. لكن المشهور عند الحديث كثيرا من اللحن المأخوذ عليهم ماذا؟ صحفي، ولذلك يقرأه بعضهم هنا تمشخ الصحفية، وظاهر كلام المصنف أنه أراد ذلك، قال: أي الذين تعلموا من الصحف. فهذا التفسير يدل على ماذا؟ على أنه أراد به الصحفية، الصحفية بضمتين، وغلط لكنه هكذا قيل. قال في القاموس: الصحفي محركة، من يخطئ في قراءة الصحيفة، صحفي محركة، والتصحيف الخطأ في الصحيفة. وقال الصغاني في مجمع البحرين: وقول العامة الصحفي بضمتين لحن. هذا عام المراد به أهل الحديث ليس الفقهاء، لأنهم أئمة أعلام. والنسبة إلى الجمع نسبة إلى الواحد، لأن الغرض الدلالة على الجنس والواحد يكفي، والواحد يكفي. ومن اللحن قولهم: لا يؤخذ العلم من صحفي بضمتين، لا يؤخذ العلم من صحفي بضمتين، هذا المنقول في كتبه، حينئذ لا تعدله، تبقيه ماذا؟ على خطئه، تقرأه على صحفي بضمتين. والصواب بفتحتين ردا إلى الصحيفة، ثم فعل بها ما فعل به حنيفا. وقال أبو عبيد الله القزاز في ديوانه الجامع: وقولهم صحف فلان هذا الحرف وفلان كثير التصحيف وهو مصحف، إنما أصله قرأه في الصحف ولم يسمعه من العلماء، قرأه في الصحف ولم يسمعه من العلماء. هذا الضابط ماذا؟ الصحفي يسمع يقرأ من الكتب ولم يسمع من العلماء، حينئذ يفهم على ما يتبادر إلى ذهنه، فهو يغلط فيه ولا يدري، يغلط فيه ولا يدري، فنسب إلى الصحيفة، يعني كما نسب المديني إلى المدينة. وقد بان بما قاله أن اللغة مساوية للاصطلاح في هذا المعنى، والله أعلم. قال ثور بن يزيد: لا يفتي الناس الصحفيون، لا يفتي الناس الصحفيون. وقال أبو زرعة: لا يفتي الناس صحفي ولا يقرئهم مصحفي، مصحفي يعني الذي يحفظ القرآن لا يحفظ بنفسه، ها من إلى صواب كله، مجود من شاوي أو سيخطئ، قطعا سيخطئ، الذي يحفظ بنفسه سيخطئ قطعا. انت لو اخذت متنا اجروميه حفظته بنفسك ستخطئ قطعا. اذا هل ستاتي وتقرا على هذا؟ لا تقرا عليه، لانه عنده خطا هو لا يدري انه قد اخطا. كذلك الذي يريد ان يتعلم العلم ثم بعد ذلك يتعلم من الصحف لابد ان يخطئ من حيث لا يشعر. هذا الذي عناه. اذا من اعظم البليه تمشخ الصحفيين، اي الذين تعلموا من الصحف.